وهل من قال والله لا يغفر الله لمن يظلم الناس بل لا بد من طلب العفو منهم ورد حقوقهم لأن الله حكم عدل هل يدخل في الإقسام على الله؟ نعم فتغفر دون الشرك الله عز وجل يغفره وقد يغفره بدون عذاب. قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فواجب العبد العمل ودعوة الآخرين لا الحكم عليهم، هذا الله يغفر له، هذا لن يغفر له، هذا تنال الرحمة، ينال التوفيق، هذا الرجل سوف يشقى، لا، ما كلفنا بهذا. وإنما الواجب نصح الآخرين ودعوتهم وبيان وإرشادهم وبيان لهم الطريق الصواب. أما مغفرة الله لهم ونحو ذلك فهذا أمره إلى الله، كما قال سبحانه وما أنت عليهم بحفيظ وما أنت عليهم بوكيل. يقول من كان خاشع في صلاته وجلا قلبه وبكاءة عيناه ثم بلي بسبب ذلك كل ما هو علاجه وما هو سبيل الرجوع إلى سالفه يرجع العمل الصالح، وإذا كان اقترف ذنوبا يدعوها ويكثر من ذكر الله. فمن أعظم الأسباب الجالبة لخشوع القلب ذكر الله، كما قال سبحانه ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول فلا يشهد على قلوبهم فلا يؤمنوا فلا يؤمن. فلا يجوز أن أدعو بهذا الدعاء الكافرين إذا كانوا إذا ويس من إيمانهم وكانوا ذا شر ما في بس. وهذا من دعاء موسى تأمين هارون على فرعون ربنا اطمس على أموالهم واشهد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله قد أجيبت دعوتكم. يقول نحو حديث أبو هريرة وكان رجلا عابدا هل في دليل على فضل العالم العابد؟ نعم، لأن القائل رجل عابد لم يكن ذا علم، ولو كان ذا علم لما تفوى بمثل تلك الكلمة. يقول هل من التألي أن يقول الوالد الصالح لابني الذي عصاه والله لن تنجح؟ اي نعم، التألي يعني الحلف على الله والحكم على الشخص، أقسمت عليك يا رب أنك لن أنك لا تنجح هذا، أو والله أنك لن تنجح، لا، الأمر بيد الله. قال سبحانه قل إن الأمر كله لله سبحانه. قد الله عز وجل يرضي المظلوم فيغفر للظالم، يعني ليعود المسلم نفسه عدم الحكم على الآخرين ويجعل أمرهم إلى الله. قال سبحانه إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، حساب على الله. والمطلوب والعصر إن الإنسان الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا مطلوب من العباد، الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. يوصي بعضهم بعض الحق، قوم الصلاة نصلي ويصبرون على ما ينالهم ونحو ذلك. أما القيام والحكم والأشخاص لا، أمره إلى الله سبحانه. يقول الحديث في دليل على عدم عذر الجاهل بجهل، نعم، فما جهل هذا الجاهل بجهله، فما عذر هذا الجاهل بجهله. يقول ما حكم تسمية بعبد الجليل؟ الله يقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال، ويقول تبارك اسم ربك ذي الجلال، تبارك اسم ربك ذو الجلال بالنسبة للوجه هنا، ويبقى وجه ربك ذو الجلال للوجه، وفي آخر سورة الرحمن تبارك اسم ربك ذي الجلال صاحب الجلال، يعني صاحب الجلالة والمكانة والعظمة. لكن عبد الجليل ما أعرف أنه من أسماء الله، الجليل وصف أنه ذو الجلال، مثل والله ذو انتقام، صاحب انتقام، إخبار، وهذا إخبار الله صاحب الجلال. لكن الأكرم لا يجوز، اقرأ وربك الأكرم، هناك ذو الجلال والإكرام، فهو صاحب الجلال وهو صاحب الإكرام. نعم، يعني ما أعرف الجليل من أسماء الله. يقول لو قال لا يغفر الله لفلان بلف عدم الإقسام على الله فلا يجوز؟ لا، ما يجوز، دع الحكم العباد لرب العباد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى حتى على أبي ووضع إزارة عليه لما دفن، فالحكم للعباد، فلما نهي انتهى. فحكم مرد قلوب العباد وفعال العباد والحكم العباد دعاه لرب العباد سبحانه. نعم. فالاطلاع على العباد هم من من من خصوصيات الرب عز وجل. يقول ما حكم قال والله لئن أعطيتني الحاجة ويسمي شيء لأخرج لأخرج مالا أو شيئا لله أو كالصيام ونحو ذلك. هذا من باب القسم على نفسه. وقال مثل هذه المقالة المنافقون، قال سبحانه عنه: ومنهم من عهد الله لئن آتانا من فضله، يعني أعطانا مال، لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا وتولوا وهم معرضون. فالشخص لا يقول مثل هذه الأمور، إذا أتاه مال أو غيره يتصدق وينفق. ولا يظن العبد أن بمثل هذه المقالة يعطى على سبيل الجزم على الرب عز وجل، لا، فضل الله واسع وكريم ويعطي ليس بمثل هذه الأقوال، وإنما بالسؤال: يا رب أعطيني، يا رب أوسع لي من فضلك، وهكذا. يقول: تناقشنا في من يدعون غير الله ويتوسلون بالصالحين، وقلنا هذا الحكم شرك، فقال أخوه: هذا حكم على أخي لا يجوز، هل الوصف يعتبر حكما؟ لا، كلامك صحيح. إذا تناقشت مع أحد وقلت له هذا الفعل شرك، ما في بس، فأنت لم تحكم على العين، قلت هذا الفعل الوصف شرك. وكذلك تقول: من شرب الخمر فقد أسكر، ومن زنى فقد فسق، وهكذا، ومن طاف على القبر أشرك بالله، وهكذا. يقول: لو نفهم ما معنى الكفارة لا تبقى بالذمة، يعني لا تبقى في ذمته حتى يكون عنده مال فيخرج، وإنما تسقط. فمثلا شخص لو قال: لله علي نذر أن أخرج 20,000 ريال، وما عنده الآن 20,000 ريال، نقول: تبقى في ذمتك إلى سنة سنتين ثلاث حتى يصل له عمره 60 سنة فتخرجها، مت ما خرجتها تخرج من التركة، فتبقى يلحقك هذا الواجب الذي وجبت على نفسك حتى لو بعد مماتك. يقول: رجل جمع أهله في نهار رمضان بالقوة من غير رضا المرأة في يومين من شهر رمضان، هل عليهما كفارة 4 أشهر ولتكن متتابعة؟ المرأة ما عليها شيء إذا كانت غير مطاوعة، والرجل عليه في كل يوم كفارة. يقول: يشرف الكفارة لإطعام؟ نعم. ثم قال: أطعم 60 مسكين. يقول: هل يجوز بدل إطعام 60 مسكين أخرجه مالا؟ لا، لا بد إطعام. يقول: سهل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أويس القراني من الذين لو أقسم على الله برهم؟ لا، وإنما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب أن إذا رآه قال: مره فليدعو لك، فإن دعوته مستجابة، لأنه كان بارا بأمه. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس معناه أن يشرع الشخص يدعو الآخر، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي أمر عمر، قال: قل له يدعو لك. ما معنى ذو الجلال؟ ذو الجلال يعني صاحب الجلالة والمكانة والإكرام، صاحب الكرم والجود سبحانه. يقول: ولا في المتن عندنا: ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. ولا تجب الكفارة، ما تجب. لو شخص جامع في مثلا في يوم عاشوراء، صام شخص نافلة ثم جامع زوجته في نهار يوم عاشوراء، ما يجب عليه كفارة الجماع،